غذاء وكساء، ماء وهواء، سناء وضياء. افترسنا النعم تغمرنا من بين أيدينا ومن خلفنا. فكر واشكر في سمعك، في بصرك، في أهلك، في نفسك، في ذكائك، في عقلك، في كل جارحة من جوارحك. ما كان حديثا يفترى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ووالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معنا في هذه الليلة سورة البروج. وقبل أن نبدأ أتلو عليكم القصة التي كانت سببا لنزول هذه السورة العظيمة على سيد الخلق سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. وقد روى القصة مسلم في الصحيح ورواها أحمد، وبسطها أكثر وأكثر محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة، وبين كثيرا من الأسماء التي لم يذكرها مسلم في الرواية، وهو من حديث صهيب وغيرهم من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. وملخص القصة أن ملكا كان في نجران، ونجران مدينة تاريخية حتى ذكرها الأعشى، وكان فيها كعبة يطاف بها، كعبة باطلة وثنية. وملكهم اسمه ذو نواس، وكان ظالما وثنيا على عبادة الشرك، يشرك ويعبد غير الله عز وجل. وله راهب، والراهب هذا له كاهن يخبره بأخبار الغيب، والكاهن كان من خواص الملك، يخبره بأخبار باطلة طبعا. فكبر الراهب الكاهن وخاف أن يموت، فاستدعاه الملك وقال: ما دام أنك في هذا السن وطعنت، فنريد غلاما تعلمه أنت الكهانة حتى إذا مت وجدنا منك عوض لا عوضه الله فيه ولا في كاهنه. فأتوا بشاب يقظ فطن ذكي، يعرف الشاب من أوله، يعني تعرف الرجال من لمحت عيونه في جبينه من أول شيء. فأختاروه وأتوا به يقظا فطنا، وقال: رب لنا هذا الشاب حتى يكون كاهن. فأخذ يربيه. أراد الله عز وجل أن يهدي هذا الغلام إلى الصراط المستقيم وإلى التوحيد قبل مبعث محمد عليه الصلاة والسلام. وكان في تلك الفترة الديانة هي المسيحية، الديانة الحقة، قبل أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان هناك راهب، يعني نصراني، عالم من علماء النصارى وعابد. فمر الغلام ووجد الراهب العابد يعبد في صومعه ويتعبد الله ويذكره، فسلم عليه وجلس. قال: أنت على دين من؟ قال: أنا على دين عيسى الذي أرسله الله بالإنجيل. قال: علمني مما علمك الله. فعلمه، فوقع الحق في قلب الغلام فاهتدى بإذن الله. فذهب إلى الكاهن، وإذا الكاهن يقول خزعبلات وخرافات، وإذا هذا الراهب العابد يقول كلاما صحيحا. قال: فكان يمر فيتأخر عند الراهب ويتعبد معه. قال: هو الغلام أخشى من أهلي وأخشى من الكاهن. قال: إذا سألك الكاهن فإن تأخرت قل عند أهلي، وإذا سألك أهلك إن تأخرت قل عند الراهب، يعني حتى يضيع دمه في القبائل. فاستمر على هذا الحال، ولكن احتار. شوف من فطنة الشاب، احتار أيهما الأصلح، هل هو صحيح هذا الراهب العابد، هل هو على دين صحيح أم الكاهن؟ فأراد أن يظهر الله سبحانه وتعالى له آية، وما بينما هو يمشي إلى الكاهن في القصر، وإذا بدابة عظيمة، يقول الحافظ ابن كثير: قيل أسد وقيل ثعبان عظيم اعترض في طريق الناس، فوقف الناس لا يستطيعون يذهبون إلى الوادي في نجران، وأصبح للوادي ما يستطيعون دخول المدينة، والأسد هذا في الطريق وقيل الثعبان. فأخذ الغلام حجر، قال: الآن يتبين لي هل الراهب أفضل وإلا الكاهن. قال: اللهم إن كان أمر الراهب العابد أفضل من أمر الكاهن عند الملك فاقتل هذه الدابة. ثم أطرق الحجر فوقع في رأس الأسد فمات، فنفذ الناس. قال: هذه علامة. فمر به أعمى جالس في نجران، قال: اللهم إن كان أمر العابد الراهب أفضل من أمر الكاهن فاشف هذا الأعمى. ثم أتى إلى الأعمى فمسح عينيه فأبصر بإذن الله. فسار الأعمى أخبر الناس، فأتى كل واحد مقعد يمسح عليه ويقوم بإذن الله، والأعمى يشافيه. فأتى الملك بالأعمى، قال: من رد عليك بصرك؟ قال رد عليه بصري الله. قال لك إله غيري؟ قال نعم إله الغلام، فذبحه. وأتى بالراهب من الصومعة قال أنت الذي أغوى الغلام؟ قال لهديته إلى طريق المستقيم، فقتله. وأتى بالغلام قال لأقتلنك قتله ما قتل أحد. قال اذهب افعل ما شئت. قال العسكر الجنود اذهبوا به إلى الجبل، فإذا صعدتم في جبل أعلى جبل في نجران فأسقطوه من على الجبل. فصعدوا به في على الجبل، قال بسم الله حسبي الله ونعم الوكيل، فارتج الجبل فسقطوا هم ونجوا. فهلك الجنود ونزل هو ينزل الآن ما بيروح بيته ولا بيت أهله، رجع إلى القصر لأنه خلاص بدأ في الصراع، بدأ يثبت حقيقة أن لا إله إلا الله، بدأ في مواجهة ما في تخفي الآن، النهاية النهاية. ورجع إلى الملك ودخل القصر، قال وين العسكر؟ قال أسقطهم الله من على الجبل ربي وربك. قال اذهبوا به إلى البحر، فذهبوا به إلى بحيرة في نجران معروفة، كان غديرا كبيرا بحيرة. فلما توسطوا البحر قال اللهم نجني حسبي الله ونعم الوكيل، فغرقوا ونجا. فأتى يشبح ما بيرجع عند أهله ولا بيرجع فيه ولا بيهرب في الصحراء، ورجع وطارق على الملك. خلاص الآن ينتهي إلى لا إله إلا الله ويثبت للناس. قال نجوت. قال وأصحابك؟ قال دعوت عليهم فغرقوا. قال للملك لا تتعب نفسك، أنت لن تقتلني حتى تجمع الناس أهل نجران جميعا وتأخذ سهم وتقول بسم الله رب هذا الغلام. لماذا؟ حتى يرسل رسالة من التوحيد ويلقي هذا الملك بنفسه شهادة أن لا إله إلا الله، وحتى تصبح دعوة لجميع الناس، وحتى يموت على دعوة التوحيد. قال اجمعوا الناس، فجمعوا الناس رجالا ونساء وكبارا وصغارا حتى امتلأت بهم الأماكن، وخرج الملك معه قوس وسهم ووضع الغلام هناك. ثم قال الملك بسم الله رب هذا الغلام، فوقع السهم في رأس الغلام فمات الغلام قتيلا شهيدا في سبيل الله. فأسلم الناس جميعا وقالوا لا إله إلا الله، وكفروا بدين الملك. قال عصوني الرعية، أجل العسكر قال الجيش خددوا خدود، فشقوا شقوق في الأرض ومرأوها بالحطب وأشعلوا فيها النار، وأخذوا يقولوا من رجع عن دينه اتركوه، ومن لم يرجع أحرقوه. فثبت الناس، وأخذ يتفرج هو وزراؤه الظالم الجبار، وأخذ العسكر يحوشون الناس فيرمون الرجل ويرمون المرأة ويرمون الطفل في النار وهي تشتعل، والله يرى ويسمع سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. فأتت امرأة بطفل وهو صغير يرضع ما يتكلم، فأقبلت فلما رأت النار في الأخدود في الشقوق أمامها حمراء وهي من رأس الجبل ويدفها الجنود، فأخذت تتلكأ من الخوف. قال ابنها أنطقه الله يا أمها اقدمي إنك على الحق، فأقدمت. قال أهل العلم فكان الله يقبض أرواحهم قبل أن يصلوا إلى النار وتذهب أرواحهم إلى الجنة. ثم عاقب الله هذا الملك وقومه، قال سبحانه وتعالى اسم هذا الغلام المجاهد الشهيد عبد الله بن الثامر، وقبره معروف في نجران إلى الآن رضي الله عنه وأرضاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، أقسم قسما بالسماء ذات البروج. البروج هي المنازل العظيمة التي مثل القصور، والبرج هو القصر العظيم المرتفع. يقول سبحانه أقسم بالسماء الذي بناها الله ورفع سمكها وسواها وبناها سبحانه وجملها وبهاها، يقول أقسم قسما بهذه السماء التي لها أبراج بروج كالقصور. والبروج قيل إنها 12 برج ينزل فيها القمر ليلتين وثلثي الليلة، ثلثي الليلة. فالأبراج هذه البروج هي تسمى عند العرب، منها الثور والعقرب والميزان والجدي والسهم والعقرب، هذه هي 12 برج ينزلها القمر، يجلس القمر ليلتين وثلثي ليلة ثم يرتحل، ينزل في الميزان ليلتين ويبسى بتقدير من العزيز الحكيم سبحانه، كل شيء بميزان. يقول للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولليل سابق النهار، وكل فلك يسبحون. ما يجي يوم شهر من الشهور يجي 23 ليلة، وشهر يجي 40 ليلة، لا 28-29 هذا القمر يبقى ليلتين وثلث ليلة في برج العقرب. فإذا انتهى مشى إلى الثور، فإذا انتهى اسمها الثور، ما هي الثورين هنا حق الدنيا أو العقرب هنا، هذا في السماء يسمون العرب على شكل هذا. إذا جاء عند العرب نزل القمر قالوا العرب الآن في الجدي والآن في الثور والآن نزل في العقرب، ولذلك يتشائم العرب بالعقرب، إذا نزل القمر في العقرب ما يقاتلون حتى يتشائمون بذلك. وأنا قلت غيري في مناسبات المعتصم أراد يغزو عمورية، فنزل القمر تلك الليلة اللي بيقاتل فيها في العقرب، فشاف المنجمون ونظروا في السماء وإذا القمر في برج العقرب، قالوا ما قاتل أحد والقمر في برج العقرب إلا انهزم، فذهبوا بفتوى من الشيطان، قالوا ترى القمر في برج العقرب أرجوك لا تقاتل الروم. قالوا وش العقرب؟ قالوا القمر إذا نزل في العقرب ينهزم الإنسان إذا قاتل. قال توكلت على الله، آمنت بالله وكفرت بكم، وقام بالصباح بالجيش فقاتل وأحرق عمورية واستسلم له الكفار وأقام لا إله إلا الله. جاء أبو تمام بفتوى شرعية، لكن من أروع وأجل وأعظم القصائد القصيدة العامرة جزاه الله عن الإسلام خير الجزاء، وهي سبعون بيتا، يقول ابن القيم في مفتاح دار السعادة هي سبعون بيتا، أعطاه المعتصم على كل بيت 1000 دينار مثل مليون الآن. ولذلك هو ندم يضحك أبو تمام يقول لو أعلم أنه بيعطيني بكل بيت كنت جعلته 1000 بيت. ولذلك يقول أين الرواية وأم أين الدراية، كم صاغوه من زخرف فيها ومن كذب، يعني المنجمين، بهارج وأحاديث منمقة ليست بنبع إذا عدت ولا غربي، فالنصر في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين، لا في السبعة الشهب يقضون بالأمر عنها وهي غائبة عن نجوم، ما كان منقلبا أو غير منقلب، لو بينت قط أمرا قبل منزله لم يخف ما حل بالأوثان والصلب خليفة الله، جاز الله سعيك في جرثومة الدين والأخلاق والحسب، إلى أن يقول رمى بك الله جنبيها فحطمها، ولو رمى بك غير الله لم يصب تدبير معتصم بالله منتقم لله مرتكب لله محتسبي، هرقت كأسا زبطريا، هرقت له كأس الرضا ورضاب الخرد العربي، إلى آخر ما قال من القصيدة الماتعة، فجزاه الله خيرا. إذن توكل على الله، ما عليك من الثور ولا الميزان ولا البقرة ولا الكبش، لا يدبر الأمر إلا الواحد الأحد. يقول تقضون والفلك المسير ضاحك وتقدرون فتضحك الأقدار، فالمقدر هو الله. قال الله والسماء ذات البروج التي ينزل فيها القمر برجا بعد برج حتى ينتهي من الأبراج ثم يعود من البرج الأول، واليوم الموعود، اليوم الموعود هو يوم القيامة، وعد الله الناس أن يجمعهم فيه فيحاسبهم فيثيب المحسن ويعاقب المسيء، فنحن موعودون أيها الإخوة، فأعدوا العدة وانتبهوا وتهيئوا كما قال عمر وتزينوا للعرض الأكبر وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فسوف نأتي إلى اليوم الموعود. وشاهد ومشهود، الشاهد قيل إنه يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة، إذن 3 أيام عند أقوال كثير من المفسرين، الموعود والشاهد والمشهود، الموعود القيامة والشاهد يوم الجمعة لأنه يشهده الناس، والمشهود هو يوم عرفة لأنه مشهود يشهدون ما يجري فيه ومن الأعمال. وقال بعضهم الشاهد والمشهود أيضا هو يوم القيامة لأنه موعود للناس، وشاهد أي أنه يشهد على أهله ويشهد فيه بعض الناس على بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم يشهد، والمشهود هو ذاك اليوم لأنه مشهود من جميع الناس. وهناك أقوال كثيرة لا أقف عندها، إنما آتي بالراجح دائما والظاهر، وإلا قالوا الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم، والمشهود هو بقية الناس. قال قتل أصحاب الأخدود، قتل يعني لعن وعذب وطرد من رحمة الله وأهلك وأبيد، من هم أصحاب الأخدود؟ هؤلاء الذين في نجران شقوا الشقوق وعذبوا الناس. الأخدود جمع خد، وهو الشق في الأرض والسرداب في الأرض. قال سبحانه وتعالى لعن الله وقاتل الله وطرد الله من رحمته من عذب عباده المؤمنين، وهو الملك ملك نجران ذو نواس الظالم الفاجر الجبار، ومن معه مطرودون من رحمة الله. قال سبحانه النار ذات الوقود، يعني نارهم أشعلوها في الأخدود وأوقدوا عليها وأحرقوا فيها الناس، النار ذات الوقود هنا بدل التي في الأخدود، يعني ذات الاحتراق وذات الاشتعال الكثير، حتى أنها أحرقت من حولها وأصبح لها لهبا تتوقد يعني يحرق بعضها بعضا ولها وقود والعياذ بالله وسعير، إذ هم عليها قعود. شوف يتفرج على الدماء، يتفرج على الأجساد وهي تشوى وتحرق أمامه. ليس للجلادين والطغاة قلوب، قلوب كالحجارة لا ترك، وللمستعمرين وإن ألانوا، أحمد شوقي، قلوب كالحجارة لا ترك، دم الثوار تعرفه فرنسا وتعرف أنه صدق وحق، وللمستعمرين وإن ألانوا، قلوب يعني للطغاة كالحجارة لا ترك. يعني بعضهم يعني يتمتع برؤية المعذبين أمامه. يقول الحجاج أنا لو ما رأيت الدم كل شهر مرة مرض إذ يعمه، ولذلك يستمتع. يأتونه بفراش أمامه. بعض الإخوة في الدرس الماضي جزاه الله خير كتب لي رسالة يعترض على أني نلت الحجاج في الدروس يدافع عنه، خاف لا نغتاب الحجاج. قتل عبد الله بن الزبير في الحرم ومهدم الكعبة، وقتل سعيد بن جبير. يقول ابن كثير في البداية والنهاية قبحه الله، وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء مؤرخ الإسلام: نبغضه ونعتقد أن بغضه من أوثق عور الدين. ذهب إلى الله عز وجل على كل حال، لكن نغار للعلماء، نغار للدين، نغار لعبد الله بن الزبير، نغار لسعود بن جبير، سعيد بن جبير عالم الأمة. فانظر كيف يعني أنه يتمتع برؤية الدماء أمامه. وقرأت الحاكم عن الحاكم بأمر الله، بل هو عدو الله الفاطمي المصري، كان يرى الناس أمامه يجلدون فيتمتع ويضحك ويضحك مع وزراء. وجاب النابلسي العالم الموحد، النابلسي يدرس الناس في الحديث طبعا في صحيح البخاري في المسجد، فيقول لهم ينبه عليهم في المسجد بيقاتلون النصارى. الفاطميون كان أكثرهم ملاحدة طبعا. فيقول العالم هذا: من عنده 10 أسهم منكم يرمي النصارى بسهم واحد، ويرمي الحاكم الفاطمي ب9. فاستدعى الحاكم الفاطمي قال: انت سمعت انك في الدرس يقول يرمينا ب9 ويرمي النصارى بسهم، لا يرمي النصارى ب9 يرمينا نحن بسهم. قال: خطأ، ظلموني، الذي رفع لك القضية ظلمني. قال: ايش؟ قال: اقول يرميكم ب9 ويرميهم بسهم، لا ما هو يرميكم واحد، لكن ما يجوز الظلم، ما يجوز. قال: والله ما اذبحك كما يذبح الناس ولا اقتلك. فسلط على يهودي، قال الذهبي، فاخذ يجلد يعني يسلخ جلده كما تسلخ الشاخ. فلما وصل إلى قلبي هنا في صدره رحمه اليهودي فطعنه بالخنجر. على كل حال ترى بعض المؤرخين يقول دم نزل دم قلبي يقتف في الأرض. الله الله الله الله، أمره عند ربي، إنما هو شهيد، اسمه المحدث الشهيد النابلسي الزاهد العابد، تقبله الله مع حمزة في جنات النعيم. قصدي يقول إذ هم عليها قعود، يقول يتفرجون على قتل البشر المؤمنين، على إحراقهم، على إحراق الأنفس، ما لهم خوف من الله. قال: إذ هم على النار قعود، يعني يرون ويتفرجون، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يشاهدون الجريمة. يعني ما اختفى الملك لما أساء، يعني كان أهون يوم افتضح وظلم وتجبر وعصى الله أن يكون تستر على خيبته في قصره وفي سردابه، لكن خرج بمستشاريه يناظر المؤمنين وهم يحرقون أمامه، يحرق النساء والرجال والأطفال من المؤمنين في النار، يشهد عذابهم ويناظر ماذا كيف تحرقهم النار وتشويهم. قاتله الله، قال سبحانه: وما نقموا منهم، يقول لا ما عابوا عليهم أصلا وما أنكروا عليهم إلا شيء واحد، وهو شيء لا يعاب، هذا شيء يمدح به أنك توحد الله: إلا يؤمن بالله العزيز الحميد. هذا ليس بعيب، يقول هذا عيب بما يشبه المدح وما يشبه الفضيلة، حتى أن العرب أحيانا تتجنع الإنسان بمدائحه حتى يقول مثلا النابغة الذبياني للمنادر، يقول: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من كراع الكتائب. يقول كلهم خصالهم جميلة وجيدة ورائعة، لو سلمهم الله من عيب واحد، سيوفهم مسلمة من كثرة ما ضربوا بها في الأعداء. وهذا مثل يعني يريد يتلطف. يقول شيخ القوافي: يا قليل العذاريب لو تستحي ما تأخذ المدح كله. هذا يعني أنك وهو مدح، يعني يمدحه بذلك، وأنك أخذت المدح كله، ليه ما خففت؟ ليه ما أعطيت الناس بعض ذلك؟ حتى يقولون أنه يقولون لعبد الله بن الزبير: يا ابن ذات النطاقين، يعني يسبون أهل الشام، ما دروا بعضهم كثور ما درى، يعني من هذول البلدان الأغبياء، قالوا يا ابن ذات النطاقين، يسبون يوم سقط رضي الله عنه في الحرم أو يضرب. فسمع عبد الله بن الزبير قبل أن يموت قال يقول لك من ذات النطاقين، والذي سماه ذات النطاقين محمد صلى الله عليه وسلم في الغار يوم أتت بالطعام فقسمت نطاقة حزامها قسمين، قسم تمنطقت وتحزمت به وقسم ربطت به طعام محمد صلى الله عليه وسلم وطعام أبي بكر في ليلة الهجرة الليلة الرائدة في سبيل الله على كلمة الله العمل البار. قال صلى الله عليه وسلم هي ذات النطاقين في الجنة. يقول بيجيها نطاقين يوم القيامة يجيبها جبريل من لباس خاص منسوجة في الجنة، ما هي من قماش الدنيا قماشنا هذا الزفت، ويأتي بها طبعا وتلبسها في الجنة بسموها ذات النطاقين. فيقول ابن الزبير تبسط ابن الزبير أهل العراق ما دروش السالفة، قالوا هذا ابن ذات النطاقين خرج على أمير المؤمنين يعني عبد الملك. قال ابن الزبير كان شاعر يعني يحفظ الشعر والتمثل، قال وعيرني الواشون أني أحبها وتلك شكأت ظاهر عنك عارها، وتلك شكأت ظاهر عنك عارها. والبيت هذا الذي صخر الهذلي يعني يقول أبو صخر الهذلي يقول يعيروني أني حب زوجتي هذا الفريدة في الجمال، وتلك شكأت ظاهر عنك عارها. ليس كل إنسان يعير بمثل هذا. فابن الزبير يقول والله أنه شرف لي أن أعير بمثل هذا الشرف العظيم أن ابن أسماء، يكفي أنه ابن أسماء رضي الله عنه وأرضاه وأجدل الله مثوبته ورضي الله عن أمه أحسن البضاء. قال سبحانه ما عابوا عليهم وما أنكروا عليهم وما أخذوا عليهم إلا شيء واحد، أنهم آمنوا بالله ووحدوا الله وأخلصوا العبادة لله جل في علاه، لا إله إلا هو ولا نعبد إلا إياه. من هو الله؟ اسمع من أوصافه. الاسم المعظم كما قلت لكم راجع أنه الله، لا يعرف بالله إلا الله. لم يتسمى الرومان ملوك الرومان لم يتسمى أحد بالله إلا الله، ولا فارس ما يعرفون الله، ما يعرف لا يعلم الله إلا الله، ولم يتسمى بالله إلا الله. لا الحمر ولا الشقر ولا بختنصر ولا حمورابي ولا الكلدانيين ولا الأشوريين ولا من قبلهم ولا من بعدهم لم يتسمى بالعالم من ملوك العالم وجبابرة العالم وأكاسرة العالم وقناصرة العالم وملوك العالم بالله إلا الله. ولذلك يوم مدح نفسه يقول هل تعلم له سميا؟ يقول انت تعلم من واحد سمى عليه اسم على الاسم؟ قال متفرد بالاسم. يوم متى عند موسى التقى به يكلمه سبحانه قال انني انا الله لا اله الا انا، وقال هل تعلمون له سميا؟ يقول انت سمعت ان واحد سمى علينا؟ ما احد سمى علينا، ما يقدرون، لانه الله حاوي صفات المجد والكمال والجلال والجمال، والله الذي تسكن له القلوب ولا تسكن لغيره، والله الذي من الأله الذي تحار فيه العقول وتحار فيه البصائر من عظمته وسلطانه وجبروته، هذا هو الله. فأول ما يجي بالاسم قال بسم الله الله، الآن بيصف نفسه قال العزيز الحكيم. العزيز هو الذي غلب غيره وقهر سواه وتفرد بصفات الجبروت، غلب غيره وقهر سواه وتفرد بصفات الجبروت وعز أمره فقهر وقدر. الحميد الذي حوى المحامد والمدائح كلها وانتفى عنه النقص والعيب لا إله إلا هو، فهو حميد. وقال بعضهم بل هو عزيز سبحانه وتعالى في ملكه يحمد، عزيز على من عصاه يؤدبه ويحمد من أتاه فيشكر لمن شكر له سبحانه وتعالى ويثيب من أتى ومن عبده ومن أخلص له، هذا مصطفى سبحانه. يقول ما نقموا إلا يؤمن بالله ثم أتى بالرسل، لأن ليست في ملك نجران، فدون واس ملك نجران ليس بعزيز وليس بحميد، بل هو خاسر خائن غادر رعديد ضعيف وليس بحميد، فهو صاحب نقاط ضعف وهو صاحب عجز وعيوب وشيل. الذي له ملك السماوات والأرض فلم يملك أحد من الناس فهو المالك لها، لأنه خلقها وتصرف فيها وأبدعها وأدار أمورها. رزق العباد على الله وأمر العباد إلى الله ومصيرهم إليه سبحانه وتعالى، فالملك ملكه والأمر أمره، ألا له الخلق والأمر. ولذلك يخرج الأمر في القرآن، أن القرآن ليس مخلوق تقول هو من أمر الله، فالخلق الخليقة والأمر القرآن. استدل بهذا أحمد رحمه الله وغيره على أن القرآن ليس مخلوق، ألا له الخلق والأمر، فالأمر منه القرآن والخلق بقية الخلق. قال له ملك السماوات والأرض، ألا يستأهل من له ملك السماوات والأرض أن يوحد وحده وأن يعبد لا إله إلا هو وأن يخلص له العبادة. كيف يعبدون ملوكا من البشر مثلهم؟ قال: والله على كل شيء شهيد، أي أنه رقيب محاسب مطلع على أعمال كل أحد سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية، لك سجل لكل إنسان سجل عند الله مسجل كل شيء، ثم يأتي يوم القيامة يقول: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهو شهيد مطلع لا تخفى عليه خافية. يقول أهل العلم: أتى ثعلب، اسمه ثعلب، هذا ليس هو الثعلب، هذا اسمه أديب، هذا أديب كبير زاهد عابد اسمه ثعلب، فكان يحفظ الأشعار، فأتى إذا الإمام أحمد في مجلس الحديث، الإمام أحمد ما عنده أصلا وقت للأشعار، وقال: امرأ القيس كيف نبكي من ذكرى حبيب المنزل، ما عنده وقت يدرس الجغرافيا، ولو أنه مفيد يعني طبعا، لكن الإمام أحمد عنده رسالة، رسالة ربانية، ترك لنا المسند 40 مجلد، 40,000 حديث، طاف الدنيا كلها يقدمنا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. أتاه مرة رجل من أهل الفلاسفة من أهل المنطق، قال: يا أحمد، نريد أن نتحاور معكم زيادة، يعني مثل ما تقول الثقافة الإسلامية تنطلق من أطر وتنبثق في بوتقة. قال الإمام أحمد: نحن قوم مساكين جلسنا نتعلم الحديث، إن تسمع معنا تتعلم معنا ولا فتركنا. ما عنده الإمام أحمد كثرة كلام عنده. قال: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا حين سعيد القطان، حدثنا هشيم، حدثنا علي بن المديني، بس كذا. هذا باختصار علم ميسر سهل يوصلك إلى الجنة من أقرب الطرق. فأتى ثعلب وإذا عنده دفتر، قال لي: أحمد، من أنت؟ قال: أنا ثعلب. قال: أنت الأديب؟ قال: نعم. قال: تحفظ شعرا؟ قال: نعم. قال: انشدني. طبعا ثعلب يجيب لابد يجيب أشعار تناسب الإمام أحمد الإمامة وتناسب الريادة العلمية والزهد والعبادة والآخرة، ما يجي يضب يتلبان ترعى في خمائله يهنك اليوم أن نلقى المرعاكي. قال: يقول الشاعر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفر طرفة ولا أن ما يخفى عليه غيب. فترك الإمام أحمد الكتاب ودخل في غرفة وأغلق الباب يبكي وحده، وأخذ يكرر: إذا ما خلوت اليوم، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. هذا بيت الرقابة. فالإمام أحمد أخذ منه الوعظ له أنك إذا خلوت بنفسك بين الحيطان والجدران فلا تقول خلوت، الله يراقبني الرحمن الديان جل في علاه. قال سبحانه: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. سبحانك ما أرحمك وألطفك وأحلمك وأكرمك على من عصاك وتجبر عليك وقتل أولياءك. يقول أحد علماء السلف: سبحانك ما أرحمك وألطفك، قتلوا أولياءك وأحرقوهم بالنار وكفروا بك وحاربوا رسلك وكذبوا كتبك، ثم تقول ثم لم يتوبوا، يعني في مجال، يقول إنهم لو تابوا يمكن نقبل منهم. الآن يقول سبحانه في سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ولقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح عيسى بن مريم، ولما قال لقد كفر الذين قالوا إن ثالث ثلاثة قال بعدها في الآية الثانية تتوقع مثلا تقول لنلعننهم ونطردنهم ونعذبنهم ونحرقنهم، قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا الواحد القهار، قال سبحانه أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. فنسأله ولم نشرك به شيئا أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتجاوز عنا، هذا فضله عظيم وعميم سبحانه وتعالى. ترى في مسند أحمد بسند فيه نظر، إذا قلت لكم سند فيه نظر تبهوا لكن يقبل في معاني، عن ابن عباس موقوفا عليه يقول: إن جبريل أتى وإذا فرعون في آخر لحظة أصبح في اليم، تطلع به الغارب الموج وينزل خلاص ضاع، لأنه يقول ليس لي ممكن مصر، هذه النهار تجري من تحتي فأجرها الله من فوق المياه من فوق، وضاع الجيش وضاع السرملك وكل حرس وكل شيء، فأخذ يطلع الخائن ما يعرف حتى يسبح مثل الناس، وأخذ فقرب منه جبريل فملأ فمه طينا، فقال الله أو قال أوحى الله إلى جبريل: يا جبريل والله لو استغفرني لغفرت له، يعني أو لو طلب مني التوبة لتبت عليه. فانظر جبريل من كثرة ما سفك هذا ومن كثرة ما فعل الأفاعيل غطاه حتى بالطين في فمه، فذهب أصبح آية، والآن هو بجثماني ترى ما تغير محنط، حتى يقول سبحانه: اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. قال سبحانه: إن الذين فتنوا المؤمنين يعني صرفوهم عن دينهم وعذبوهم حتى يرتدوا عن الهداية الربانية. الفتنة هي الامتحان والابتلاء. فالفاتن هو الذي يصرفك عن الحق الذي أنت عليه. قال فتنوا يعني امتحنوا وابتلوا وعذبوا وآذوا المؤمنين والمؤمنات ليصرفوهم عن الهداية. ثم لم يتوب هؤلاء الفجرة الكفار فلهم عذاب جهنم في الآخرة ولهم عذاب الحريق تحرق أجسامهم وتشوي وجوههم ولا أشد. كل ما تصورت من عذاب فهو دون عذاب جهنم. أعاذنا الله من عذاب جهنم. يقول ابن تيمية في الفرقان إن الأحنف بن قيس كان يقوم حليم العرب هذا الأحنف بن قيس كان يقوم في الليل فيصلي ثم يضع إصبعه في السرج ويقول ذوقي يا نفس قبل أن تذوقي يوم القيامة. هذا درس رباني وتربوي يعلمه الأحنف بن قيس أتباعه ومن يحبونه. والأحنف بن قيس اكتشفه عمر فإذا هو صادق حليم رائع. وحتى قال لعمر إني رأيت في لسانك بسطا يعني في لسانك عذوبة وبيان وسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البذاء والبيان شعبتان من النفاق فخشيت عليك من النفاق فأردت أن تمتحنك فوجدت أن باطنك خير من ظاهرك. هذا الأحنف بن قيس. أقف مع وقفة. كان من أحلم الناس لا يغضب أبدا مهما أغضبت. حتى تحدى بعض الناس في مجلس قالوا من أغضب الأحنف فله 1000 دينار فأعطى رجل خبل مهبول أحمق 1000 دينار وصار غاضب الأحمق ثم ضرب الأحنف ضرب الأحنف كفا على وجهه فما غضب الأحنف أبدا. قال من أعطاك كم أعطوك؟ قالوا 1000 دينار. قال لا أنت قصدك ما أرسلوك لي أرسلوك لفلان إلى رجل شرس يغضب إذا سلمت عليه اسمه قدامة. فذهب إلى قدامة فضربه فتضارب هو إياه حتى أوطاه أرضا يعني بطحه أرضا. فالأحنف هذا ما يغضب. حتى يقول له بعض العلماء ممن تعلمت الحلم هذا الحلم يعني موهبة من الله سبحانه وتعالى يعني ما تغضب تعلمت العقل والحلم. قال تعلمت الحلم بن قيس بن عاصم المنقري سيد بني تيمين وهذا سيد بني تيمين بعده من قرابة يعني. قالوا كيف بلغ من حلمه؟ قالوا أخبركم بقصة واحدة من يبلغ بهذا القصة؟ قال أعطنا. قال كان جالس في مجلس يحدثنا محتبل بحبوته الحبوة يلف كماش على ركبتيه مستوفز بركبتيها كذا ويقص علينا قصة. فدخل رجل من الباب علينا من أبنائه قال أخي فلان قتله ابن فلانة مذبوح الولد ولد القيس بن عاصم. قال فوالله ما حل حبوته ما غير الجلسة يعني وما قطع القصة. يقول خلنا نكمل القصة الآن. قال فلما انتهى قال من قتله؟ قال ولد فلانة قتل أخي كان يتلاعبان فأخذ سكين فبكر بطنه فمات. قال غسلوه وكفنوه وعرضوه لي أصلي عليه واذهبوا ب100 ناقة لأمه يعني زوجته الثانية لأنها غريبة أنا أدفع الدية. دفع الدية عن ذاك وعفى عن القاتل وما قام من المجلس أنه حليم العرب هذا وقد قابله قابل الرسول صلى الله عليه وسلم وتشرف بمقابلة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول أوصني يا رسول الله في حديث ذروة. قال يا قيس إن مع العز ذلا وإن مع القوة ضعفا وإن مع الغنى فقرا. يا قيس إن معك كريم يدفن معك وهو حي وهو العمل وتدفن معه وأنت ميت وهو عملك. فأخذ هذه الوصايا فصلى على الجنازة وحضر ودفن ابنه وما روع شيء وما تغير في الكون شيء وسامح هذا الطفل الولد وأعطى أمه 100 ناقة وصلح الموضوع في جلسة واحدة. فتعلم الأحنف هذا الحلم حتى لما مات قيس بن عاصم يقول الشاعر عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم تحية من ألبسته منك نعمة إذا زار عن شخص بلادك سلم. وما كان قيس موته هلكه هلك واحد ولا كنه بنيان قوم تهدم. هو المجد والشرف انهدم بموت قيس بن عاصم رضي الله عنه وأرضاه. قال سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم من هؤلاء ومن غيرهم الذي يؤمن بالله ويصدق برسله ويؤمن بكتبه ويعمل الصالحات ترى أعظم جيل في الناس هم خير البرية الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أكرم الناس على رب الناس الذين آمنوا وعملوا الصالحات. تريد تدخل بوابة العظمة والمجد والنجاح هو الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أنا لا أعترض عن كتب الناجحين والموهوبين وإدارة الوقت وإدارة الأعمال والنجوم وصناعة النجوم ومن هذا الكبير لكن أقول لكم أفضل جيل عند الله وأفضل صنف هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهم الذين نالوا السعادة قرة العين والنصر والظفر والفلاح والتأييد، والله يحبهم ويتولاهم وهم أهل السعادة في الدارين. من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، قسما يقول سبحانه لنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يوعدون، بأحسن الذي كانوا يعملون. قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهو ما رضيه الله وشرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أو على ألسنة رسله وفي كتبه سبحانه وتعالى، ما هو الفضل لهم؟ قال لهم جنات، لأن الدنيا أصلا ما تساوي شيء. حتى لو قالوا نعيم في الدنيا، كم عمر الدنيا؟ كم تنعم؟ الآن أكثر الحضور ذهب نصف عمره، وبعضنا الآن بقي على أيام أو سنوات انتهينا. الجنات في الخلود المقيم وقرة العين، جنات تجري من تحت الأنهار. كيف تجري من تحت الأنهار؟ تجري من تحت أشجارها الأنهار. فانظر إلى هذا، مهما تصورت وتخيلت فالجنة أعظم مما تصورت وتخيلت. قال سبحانه ذلك الفوز الكبير، ذلك الفلاح العظيم والنجاح الباهر الذي لا يعادله نجاح. والفوز الكبير هي أن تدرك كل مطلوب وأن تنجو من كل مرهوب. فإذا أدركت أحسن المطالب وفزت بجوار رب العزة سبحانه وتعالى ونجوت من غضبه ومن عذابه فهو الفوز الكبير. والله للفوز الكبير أن تحقق صفقة مالية وضربة في المال وفي التجارة. والله لوس الفوز العظيم أن تتولى وزارة فتهنى من كل أفقاع الدنيا. والله ليس الفوز العظيم أن تصف أمامك الجنود وتلمع فوق رأسك البنود وتحشد لك الأعلام وتصفق لك الأيام ويخدمك الخدم والحشم، ولكن الفوز العظيم أن يرضى عنك الرب الكريم وأن تكون في جوار الرحمن الرحيم. قلت لكم وسوف أقول آسيا باختصار، رب ابني عندك بيتا في الجنة. ولذلك سلم الله عليها ورضي عملها وجعلها قدوة للمؤمنين وقدمها وفضلها عليها السلام، وجزاها الله عن الإسلام خير الجزاء. هذه آسيا مرات في العرض. قال هنا يقول أبطلت العقد، هي من نفسها من طرف واحد أبطلت عقد النكاح وألغت هذا الصك الذي كان بينها وبين الخائن، وخرجت من القصر وقالت ما أريد، حاول وتدخل قرابتها ويسكن في القصر وعنده حرس مئات الألوف وعنده ناس وعنده الدنيا وعنده الذهب. قالت لا لا لا، رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون عملي ونجني من القوم الظالمين، هذا ما أريد، ولا أبقى مع ساعة من ليل النهار. عذبها فأرسل الله لها سحابة غطتها ثم قبض روحها وذهبت إلى جنات النعيم. هنا يقول سبحانه إن بطش ربك لشديد، لما ذكر بطش الطغاة وهو بطش ضعيف وهزيل بالنسبة لبطش الله. البطش هو الأخذ بعنف وقوة. قال إن الله إذا بطش بطش وأهلك وأفنى ودمر وأباد، لا إله إلا هو. قال وإنما قال ربك سبحانه وتعالى لأنه المتولي لأمر رسوله، فكأنه يقول للرسول ترى ربك الذي رباك وتولى شؤونك ونصرك وأيدك، اعتمد عليه وتوكل عليه فإن بطشه شديد. إذا بطش بطش الله يمهل سبحانه وتعالى. حتى في سورة القصص قال إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، يوم تسمع الكلام كذا تقول كخاطئين، يقول المخطو، يقول الله خالف الصواب، الواجب منهم ما أخطوا، يعني بهدوء. يقول الجوزي إن في القرآن لطافة في اللفظ ولكن في حقائق الأمور أخذ بقوة، يعني تشوف يقول إن فرعون وقارون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، يقول أخطوا، أخطوا في الرسالة وأخطوا على موسى، لكن انظر ماذا فعل. يقول سبحانه بعد وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد لا يبقي ولا يذر. سبحانه بكلمة إن بطش ربك لشديد، ولم يقل قوي لئلا يبقى الأمر نسبيا، فالشديد المستمر في العنف والقوة والجبروت والذي ليس له خفة وليس له راحة. من وصف الله اسمع وصفه سبحانه، لأن إذا مدح الله نفسه سكت المادح، وإذا وصف الله نفسه فليسكت الواصفون، وإذا أثنى الله على نفسه فليسكت المثنون. سبحانه أثنى ووصف ومدح. يقول إنه سبحانه هو يبدئ ويعيد، يبدئ الخلق وينشئهم من العدم، فينشئ المادة من العدم ويخلق الخليقة من لا شيء من الفناء بكلمة كن فيجدهم، ثم إذا أوجدهم أبادهم، ثم إذا أبادهم أعادهم. فهو يفني المادة، يخلق المادة من العدم ويفنيها ويحدثها كما أراد سبحانه وتعالى. وذلك في علم الكيمياء لفظة ليست صحيحة، قالوا المادة لا تفنى ولا تستحدث، عندنا ندرسها يعني درسنا في المتوسط وأنتم، هذا خطأ، ما هو كلام فاضي هذا، أظن الإنشتاين. وهذا الصحيح أنها تستحدث، يحدثها الله من لا شيء من الفناء ويفنيها سبحانه وتعالى ويعيدها كما كانت جل في علاه لا إله إلا هو ولا نعبد إلا إياه. قال إنه هو سبحانه يبدي، يعني يبتدئ الخلق من لا شيء ومن العدم، ينشئه من البداية ويعيده إذا أفناه، فيعيد الناس ويخلقهم ويحييهم مرة ثانية ليحاسبهم سبحانه جل في علاه. وهو الغفور الودود، اسمع الاسمين يحمل صفتين، غفور وودود، ما الفرق بينهما؟ الغفور هو يغفر ذنوب من استغفر وتاب إليه، والودود من يتودد بلطف لمن أطاعه وأحبه وتقرب إليه، فهو ودود مع الطائعين غفور للعاصين، غفور ودود. سبحان الله، يتودد الله للعباد، يتلطف بعباده، غني عنهم، لا يطعمونه ولا يعطونه ولا ينصرونه، بل هو غني عن من سواه، وسواه سبحانه وتعالى محتاج إليه. قال غفور، وهو وزن مبالغ على وزن فعول، يغفر الذنب بعد الذنب، حتى لو أذنبت في اليوم 70 مرة واستغفرته غفر لك، إلى درجة أنك لو ملأت الأرض خطايا إلى أن تبلغ إلى عنان السماء إلى السحب والغمام ثم استغفرته وتبت غفر لك، إلى درجة أنك لو أتيت بقراب الأرض خطايا ثم جئته لا تشرك بي شيئا غفر لك. غفور، قال ودود، يتودد لمن أطاعه وأحبه بأنواع القرب، ومن وده لأوليائه أن يحببهم في قلوب الناس. قال البخاري في باب الصحيح في باب الأدب أو باب الرقائق، قال باب المقه من الله، يعني الحب من الله، يعني الحب الذي يمنحه الله للإنسان منه سبحانه، ليس من الإنسان نفسه. ثم أتى بحديث أحب الله عبدا، قال الجبريل نحب فلان، فينادي الجبريل في السماء ثم يوضع له القبول في الأرض، هذا الحب من الله سبحانه. قال سبحانه الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، قال تودهم قلوب الخليقة ولا تدري ماذا فعلوا، وتجد العصاة الجبابرة تبغضهم قلوب الخليقة ولا تدري ماذا فعلوا. قال سبحانه ذو العرش المجيد، ذو العرش، إما المجيد إلى قرأت ذو العرش المجيد على أنه وصف للعرش أنه مجيد في خلقه وبنائه وعظمته، وقرأت وهو الظاهر ذو العرش المجيد، فإذا كان ذو العرش المجيد فهو وصف لله الذي له كل جود وكل صفة من صفة المدح، والذي انتفى عنه صفة النقص والعيب، والذي له الجود والمجد لا إله إلا هو، فهو جواد ماجد ذهب بالسؤدد والمجد كله، وله الكمال والجمال والجلال. إذا كان الوصف لذي الذي هو الله سبحانه وتعالى فهو بهذا، فعرشه عظيم. الآن لما ذكر الهدهد عرش بلقيس في اليمن قال وله عرش عظيم، أتى يذكر الوحدانية لله سبحانه وتعالى، قال ألا يسجد لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلون، الله لا إله إلا هو ذو العرش العظيم. فعرش الله عظيم، وعرشها قليل هزيل متهاون فاني، عرشها متر في متر ونصف، وعرش الله فوق السماء محيط كالقبة على الفلك، السماوات السبع بالنسبة للعرش كسبع دراهم ألقيت في ردن في ثوب كبير، السماوات السبع بالنسبة للعرش كما صح عنه صلى الله عليه وسلم كسبع دراهم ألقيت في ردن ثوب كبير، والكرسي بالنسبة للعرش لعرش البالي سبحانه وتعالى كحلقة من حديد ألقيت في فلة في صحراء، فتعالى الله لا إله إلا هو. قال عن نفسه سبحانه فعال لما يريد، القسمة رباعية، يمدح نفسه يقول فعال، يعني يفعل ما أراد، وكثير الأفعال ينفذ فعله ويغلب بفعله على فعل غيره، ويقدر الأفعال ويفعل ما يريد ويشاء، لا راد لقضائه ولا مانع لما أراد سبحانه. القسمة رباعية، من الناس من يفعل شيء لا يريده، كمن يأتي بحركات تلقائية غير مقصودة، إنسان يضرب رأسه في الجدار، هو قصد يضرب رأسه في الجدار، إنسان يقوم يقتلع الباب إذا قام، هذا ما قصد أصلا، وضرب إنسان يضرب المسمار في الحيط، هذا فعل شيئا ما أراده، وناس يريدون شيء ما يفعلونه، يريد أحدهم أن يطير في الهواء ما يستطيع يطير، وأناس لا يريدون ولا يفعلون مثل الجمال، لكن الواحد الأحد فعال لما يريد، هذا من أحسن الأوصاف له سبحانه، فعال لما يريد جل في علاه. انتهى الخطاب على المقطع هذا، بيبدأ لينهي السورة بمقطع آخر، وهذا من طريقة القرآن التشويق أن ينقلك إلى موضوع آخر، فليس القرآن كما يقول أحد العلماء ليس مفهرسا على الأبواب ولا على الفصول ولا على الفقرات، إنما أكثر شوق بهجة وأكثر ارتياحا للنفس، ينقلك من موضوع إلى موضوع لتبقى النفس منسابة مع هذا الإشراق وهذه البلاغة والفصاحة، ولتبقى يبقى القلب في غمار السعادة والبهجة. يقول هل أتاك حديث الجنود، يقول للرسول صلى الله عليه وسلم هل بلغك أخبار الجنود وهم الأقوام الأقوياء والجيوش الجرارة التي كانت مع المكذبين من الملوك الطاغين، يقول ما جاءك خبرهم، أخبرك أحد؟ وهذا دليل على ما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، من أين يخبره؟ هذا للتشويق والتوطية حتى يكون صلى الله عليه وسلم مستعدا للأخبار التي سوف ترد عليه صلى الله عليه وسلم. يقول هل أتاك حديث الغاشي مثلا، ويقول هنا هل أتاك حديث، ولم يقل قصة ولا خبر، لأن الخبر يقتضي أن يكون يعني الخبر أن يكون مستقبلا أو ماضيا، والقصة يتلو بعضها بعضا، لكن الحديث المهم الذي تحدث به الناس وصار حديثا في المجالس فجعلناهم أحاديث. يقول الإبراهيمي، هذا أديب جزائري توفي طبعا في فرنسا، كان من أكبر الأدباء، هو البشير الإبراهيمي ابنه هذا الذي في الجزائر الآن طبيب دكتور، لكن أبوه من أكبر الأدباء في العالم العربي، وكان داعيا مع ابن باديس. يقول والله لو صعد الإنس وبلغاؤهم على درجات وسلم وذهبوا إلى السماء حتى وصل الجوزاء واتوا من هناك بكلمة من عند الجوزاء في البلاغة ما أتت في مثل، أجعلناهم أحاديث. يعني قوم سبع لما مزقهم الله سبحانه وتعالى قال فمزقناهم كل ممزق وجعلناهم أحاديث. وش معنى أحاديث؟ يقول كل الدولة هذه والمملكة والشعب كله أصبحوا بس سالفة في المجلس يتحدث بها الناس. بالله عليكم هل أحد منكم شاف من سبع عرش بلقيس، ولا وجد دراهم من دراهمهم، ولا وجد ثياب لهم ولا عمائم، ولا حصل مخلفات من فلوسهم، ولا أشياء من خيولهم، ما تلقى شيء ولو كلمة ولو حرف. جعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فهذه كلمات القرآن ما يدركها إلا من يدرس البلاغة ويجيد الإعجاز البلاغي والبيان والبديع ويبحر في علم الفصاحة حتى يصل إلى درجة يتذوق هذا الكلام العظيم الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. هل أتاك يا محمد يا سيدنا محمد حديث الجنود؟ من هم الجنود؟ فرعون وثمود، يعني فرعون وقومه وثمود، وإنما ذكر ثمود هم قوم صالح لقوتهم، وقوم فرعون لأنهم أكثر الأمم تكذيبا وعنادا وإصرارا، فثمود عقروا الناقة، وفرعون حارب رسول الله موسى عليه السلام. قال فرعون وثمود، دائما فرعون يأتي لكثرة استكباره وعتوه، ولأنه سفك الدم الحرام واعتدى على الأعراض وقتل أولياء الله عز وجل وحارب الله سبحانه وتعالى حتى حرب مواجهة مع موسى عليه السلام. وثمود ثم مراعاة الفواصل، يقول شديد يعيد ودود المجيد لما يريد الجنود ثمود، مراعاة الفاصلة. قال سبحانه بل الذين كفروا في تكذيب، الذي حملهم على أنهم كفروا بالله كثرة التكذيب الذي عندهم، وقال بعضهم العلم الذين مشركوا مكة في تكذيب مستمر مثل تكذيب أولئك بل أشد، فهم كذبوا مثل ما كذب فرعون بموسى وكذب ثمود بصالح، كذبوك يا محمد وسوف يلقون جزاءهم عند الله سبحانه وتعالى. قال تكذيبهم لن يذهب هذا، تكذيبهم لم يفت الله عز وجل، والله من ورائهم محيط، والله سبحانه وتعالى محيط بأعمالهم، مطلع على ما فعلوه، محسن لأحوالهم وما كسبوه وما فعلوا من تكذيب ومحاربة، وسوف يحاسبهم ويجازيهم سبحانه وتعالى. والإحاطة هي إدراك الشيء من كل جوانبه بعمق، إدراك الشيء من كل جوانبه بعمق، أنك تستولي على الشيء أحط به، كما يحيط القيد وكما يحيط الجيد بالعنق، أحاطه يعني صوره واستولى عليه وأدركه وكان في قبضته، والله من ورائهم محيط، يعني أنهم لن يفوتونه ولا يعجزونه جل في علاه، فهم مسخرون تحت قدرته وسلطته، لا إله إلا هو. ثم أتى الله سبحانه وتعالى يثني على كتابه، لا نثنى على نفسه وفعل أفعاله سبحانه وتعالى وصفاته وعلى عرشه، ويثني على كتابه، بل هو قرآن مجيد. قال: ما نفي منه النقص والعيب وذهب منه كل خلل وزلل وأصبح في الإجازة مضرب المثل، فلا يوجد في الكتب كهذا الكتاب العظيم الذي بين أيديكم، آياته كلما طال المدى جدد يزيرهن جلال العتق والقدم، دعني ووصفي آيات له ظهرت، وصفي آيات له ظهرت ظهور نار القرى ليلا على علم. يبقى هذا القرآن هو مجيد، ويبقى متحدا به أمام الناس، عاش قرون وماتوا، أتى فيهم علماء وأدباء وشعراء وفصحاء وبلغاء، ثم ذهبوا وبقي القرآن يقرأ في المحاريف وعلى المنابر وفي مجامع الناس وفي الجامعات، ويدرس ويلقن ويحفظ ويكتم منه ويفسر، ويبقى معجزة. لم يستطع أحد إلى الآن أن يعارض القرآن، لا كفار قريش، لا من بعدهم. حاول الطبيب الكندي، وكان فيلسوفا مريض قلب، طبعا غالب الفلاسفة ترى مشوشين، يعني مرضى قلوب، حتى يقول ابن تيمية يقول هم في منزلة المنافقين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يقعدون يقرأ الواحد في الفلسفة لين يترك القرآن، وبعدين يثني عليه صلاة الفجر يتركها، بعدين يترك صحيح البخاري مسلم، بعدين يحدثك عن ما وراء الطبيعة والجوهر والعرض وداخل العالم وخارج العالم، إلى أن يخرج عقله من رأسه. هذا مثل فجاء الطبيب الكندي قال: وش الإعجاز في القرآن عندكم؟ طبيب الكندي هذا، قالوا: معجز. قال: مثل ماذا؟ قال: خذ لك آية. ففتح المصحف كذا، فوقع على قوله سبحانه وتعالى في سورة المائدة، أول ما وقع نظره على الآية: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. قال: عجيب، نادى وعمر ونهى واستثنى وختم، لكن أنا أقول مثله. قال له فلاسفة: جرب. فصعد في غرفة عنده فوق، واخذ قلم واخذ ورقة يريد يعني يكتب مثل الآية قريب منها، فيبست يده فما استطاع يردها ولا يحركها. ذكر هذا المؤرخون مثل الذهبي وغيره، خلاص أعطاها الله الجزاء في الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. ترى الوليد بن يزيد خليفة طائش سفيه من بني أمية سفك الدم، وكان نسأل الله العافية منحرف على الجادة، حتى سبه الذهبي من كثير، أخذ المصحف، يقوله بعض العلماء بعضهم يستفتح في المصحف، يعني يستفتح المصحف فما وقع لك من آية. قال: وش الاستفتاح؟ المصحف هذا ما يعني يقول لكم أنت أشغلتونا بالقرآن، يعني كان أعوذ بالله فيه فسوق وفجور. فأخذ المصحف ففتحه، فلما فتح وقعت عينه: واستفتح وخاب كل جبار عنيد. اسمع الكلام، يقول أحد الأدباء العالم قال: بالله هل يستطيع أحد تريد تتشفى من اليهود؟ اليهود يسبون الواحد الأحد سبحانه وتعالى، أنت مهما أوتيت من البلغة ما تتشفى من اليهود بكلمة بس بسطر تدمغهم، يعني تخلع رؤوسهم من أكتافهم، يعني يقول: يد الله مغلولة، يعني بخيلة، يعني أنه ما يعطي سبحانه وتعالى. اسمع الرد القرآن، مهما ردد، لو رددت أنا وياك لو اجتمعت الأمة كلهم كنا رددنا بخطب وصياح ونياح ومدريش ويش ومواعظ ومحاضرات ودرس، وذهبت أدراج الرياح. لكن الواحد لحد يوم رد يرد يقول: يد الله مغلولة. قال سبحانه: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. بالله سمعت مثل هذا الكلام؟ ما في أقوى شيء. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بعدين وصل لي بعدين، بس أهم شيء أعطوا ضربتين قاتلتين كذا على طرف الكتف الأيمن والكتف الأيسر، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. هذا يقول قال الوليد بن يزيد ففتح المصحف قال واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. يقول نظم أشعار قال ابن كثير يقول تهددني بجبار عنيد فأنا ذاك جبار عنيد إذا ما جئت يوم الحشر فردا فقل يا رب مزقني الوليد. مزق المصحف كان سكران قال أريد أن أطير كان سكران أين أطير؟ قال العلماء طر إلى السعير يا عير. بل هو قرآن مجيد يعني قرآن ليس فيه عيب ولا خلل يتحدى به العالم يتحدى به سبحانه وتعالى الأدباء والعلماء والفصحاء في لوح محفوظ. الآن أصل المخطوطة اللي عندنا ما يحول ولا يغير ولا يبدل. لا تخافون لا تخافون من النصارى ولا تخافون من القسس ولا الرهبان والأحبار. لا تخافون من الصهيونية العالمية أن تحرف كتابنا. ترى أصل المخطوطة في اللوح المحفوظ. ترى أصل هذا القرآن عند الواحد الأحد. وأبشركم أن الله تولى حفظك إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. يقول ما نزلت الذكر وأحفظه. قال إنا نحن لصفات الكمال والجلال والكمال والرقابة والحساب والمشاهدة نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. أتى نصارى في نيجيريا قبل 20 سنة تغيروا في قول سبحانه وتعالى في سورة آل عمران ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فاجتمعوا قالوا نغير هذا الكلمة من يدري أصلا العالم الإسلامي من أطراف الأرض إلى أطراف من شرقها إلى غربها من إندونيسيا إلى طنجة ولا أكثر. فقالوا ومن يبتغ غير الإسلام دينا فإنه يقبل منه. فكتبوها وذهب المصحف ووصل أديس أبابا وجاء الخبر هناك من عالم وأخبر في العالم الإسلامي وأذاعت الروادي ونشرات الأخبار واجتمع الأزهر واجتمعت الهيئات العالمية وقالوا امسكوا المصحف ترى وصل أديس أبابا موجود في سورة آل عمران في آية كذا قيدوه مكانه. واجتمعوا وصدرت النسخة وحرقت بالنار ما يستطيع أحد يضيف حرف ولا ينزع حرف ولا نقطة. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وحتى لو ذهب في صدور الذين أوتوا العلم عندنا الحفاظ أبشركم من أمثالكم يحفظون القرآن ما يغادرون كلمة. يقول لي أحد المشايخ الدعاء المشهورين يقول رحت ذهبت إلى الحرم فوجدت شيخا كبيرا في 80 من عمري شايب. قال والله إني هممت أن أخرج فلوس من محفظتي وأتصدق عليه. يقول علي ثياب بالية. قال فأخذت أقرأ في سورة النساء وكان حفظي فيها ضعيف في آخرها. فكان يرد علي الكلمة أقول فا قال وا فأقول لو قال فا وأخذ يرد عليه. وبدأت في المائدة قال ورد علي حتى أقام المقيم الصلاة. بعد ما سلمت قلت تحفظ القرآن؟ قال أبشرك والله من فضل الله احفظه مثل الفاتحة. قال أنت تعلمت ولا شيء؟ قال لا أنا كنت خوي في إمارة هنا سمى إمارة من الإمارة كان خوي. قالوا كنت أرعى الإبل في آخر النهار وأخذت أحفظه فلما حفظته صار سلوتي وصار عزائي وصار ربيع قلبي حتى يقول أنا أما عندي زوجة توفيت وما جاني أولاد منها ورفضت تزوج. قال وخذت أنا بين قسمت وقتي بين المدينة الحرم المدني وبين مكة الحرم المكي. قال أقرأه وأنا جالس وأقرأه في الطائرة وأقرأه في السيارة وأقرأه بعد النوم وأقرأه قبل النوم وأقرأه قبل الصلاة وأقرأه بعد الصلاة. فذهب الهم عني والقلق والحزن وما أريد شيء من الدنيا. أعرفت عنها وصار سلوتي وخاطئ. قال أبشرك والله إني أختمه ولا أخطي في حرف واحد منه. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قال لا يغسله الماء في حديث قال أنا أجيلهم في صدورهم. يوم كان يخبر عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال يتوضعون على أطراف أيديهم أطراف يعني أطراف أعضائهم تبرق أسرتهم من آثار الوضوء يسبحون الله غدوا وعشيا. أنا أجيلهم في صدورهم يحملون المصحف والسيف. هؤلاء أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم عن أمثالكم الله يجعلنا وياكم من أتباعه والناجين معه. يقول إن أمتي قلت تراني أنا أعرف أمتي يوم القيامة عندي بينه وبينهم علامات. حتى أنت جيت الآن ما يعرفك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت ما رأيته لكن يوم القيامة يعرف أنك من أمتي. لست من أمة إبراهيم ولا صالح ولا نوح ولا لوط ولا عيسى ولا موسى. يعرفكم حي هلا بكم تعالوا سلم عليك وسلم عليه. قالوا كيف تعرف أمتك يا رسول الله وأنت ما رأيت كثيرا منهم وما رأيتهم؟ قال أرأيتم لو أن عند أحد خيل بهم وخيل بيض أو كما قصد ألا يعرف خيلا لو كان عند خيل بيض ومع خيل السود دخلت خيلك البيض؟ بس قالوا يعرفه يا رسول الله. قال فإن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. قال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطل غرته فليفعل. يقول تأتي ما شاء الله وجوههم نور من الوضوء، ولذلك أبشركم هنيئا لكم أنكم تتوضؤون، قرة عين لكم، طوبى لمن يتوضأ، والله بركة، والله بشرى أنكم تتوضؤون. فتأتون تلمع الوجوه من الوضوء، والأيدي أيضا الغرة في الوجه، والتحذير في اليدين وفي القدمين في لوح محفوظ. الحمد لله الذي حفظ كتابه، ولنا معكم لقاء إن شاء الله الأسبوع القادم في سورة الطارق. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.